السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في كل وقت وحين. أما بعد، أحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الطيب المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذه الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه السلسلة، سلسلة القرآن، تفسير القرآن المبسط. وهذا التفسير إن شاء الله سبحانه وتعالى الهدف من هذه السلسلة توضيح وتفسير القرآن الكريم لعامة المسلمين أمثالي وطلبة العلم المبتدئين، وأيضا الهدف من هذه السلسلة مساعدة من يريد أن يحفظ القرآن على الحفظ بأن يكون معه التفسير وشرح للآيات، وفي نفس الملف يكون معه الآيات يعني بالتلاوة بالتجويد إن شاء الله، عشان يقدر يحفظ كم معقول بإذن الله ومعه التفسير بتاعه. فده الهدف من السلسلة، أسأل الله أن يوفقنا لتحقيق الهدف المرجو منها وأن ينفعنا بها إن شاء الله. احنا النهاردة هذا هو الدرس 18، وسنبدأ إن شاء الله بداية من الآية 124 من نفس السورة إن شاء الله سبحانه وتعالى، من سورة البقرة 124، لأننا في اللقاء الماضي توقفنا عند الآية 123، فنبدأ إن شاء الله بداية من الآية 124. طبعا زي ما تعودنا في هذه اللقاءات، لقاءات السلسلة، سلسلة التفسير المبسط للقرآن الكريم، يعني بنبدأ بثلاث عناصر: أولا تلاوة الآيات المراد تفسيرها، ثانيا ذكر أسباب النزول إن وجدت، ثالثا بنتعرض لتفسير الآيات إن شاء الله سبحانه وتعالى. وهنبدأ أولا العنصر الأول بتلاوة الآيات بداية من الآية 124 من سورة البقرة. ويعني يعني إن شاء الله يعني أنا أريد أن أفسر إلى الآية 134 من نفس السورة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى هو الذي يقدر ويختار، ونحن ما علينا إلا الخضوع لله العزيز الجبار. فأنا ما أعرفش هل هنوصل للآية 134 أو قبلها أو بعدها، ذلك تقدير العزيز الحكيم. لكن الذي أعرفه أنني سأبدأ إن شاء الله سبحانه وتعالى بداية من الآية 124 من نفس السورة، وأبدأ يعني بالربع الأخير من الجزء الأول من القرآن الكريم. نحن بفضل الله وصلنا إلى الربع الأخير في الجزء الأول، ربع الثامن، ويعني بداية من قول الله تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتى. ثم هن نبدأ التلاوة على بركة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. هذه هي الآيات المراد تفسيرها بإذن الله سبحانه وتعالى. ثانيا ذكر أسباب نزول الآيات إن وجدت في هذا العنصر إن شاء الله، يعني نذكر إن كان هناك آيات من التي تلوناها لها أسباب نزول نذكرها بإذن الله سبحانه وتعالى. طب الآيات اللي احنا تلوناها دي هل لها أسباب نزول؟ نعم، لبعض الآيات أسباب نزول نذكرها إن شاء الله سبحانه وتعالى. من بين الآيات التي تلوناها قول الله سبحانه وتعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. هذه آية بدايتها وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. هنا بقى سبب نزول هذه الآية قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وافقت ربي في ثلاث. وشوف الأدب بتاع سيدنا عمر، وافقت ربي في ثلاث. إيه بقى الثلاث حاجات دي؟ قال عمر للنبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي يطوف بالبيت، فقال له عمر أليس هذا مقام أبينا إبراهيم؟ فقال النبي نعم. فقال ابن الخطاب رضي الله عنه لو جعلت لنا في هذا المقام مصلا يا رسول الله، فنزل قول الله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الثانية ناخد الفائدة كده، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وافقت ربي في ثلاث، دي كانت الأولى لما عمر قال لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. الثانية أن عمر بن الخطاب قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن نساءك يا رسول الله يدخل عليهن البر والفاجر، فلو أمرتهن أن يحتجبن فنزلت آية الحجاب اللي في سورة النور. قول النبي قول الله سبحانه وتعالى يا أيها النبي قل لنسائك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من إيه من جلابيبهن، آية الحجاب اللي أنتوا إيه عارفينها أكتر مني، خلاص. طيب والتالتة بقى، ما هو عمر بيقول وافقت ربي في ثلاث، الأولى كانت واتخذ من مقام إبراهيم مصلى، والتانية إيه آية الحجاب، والتالتة لما عمر بن الخطاب رأى أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم يتنازعن مع النبي في الغيرة، كانوا يعني نساء النبي كانوا بيغاروا على النبي غيرة شديدة من بعضهم البعض، انتوا عارفين بقى غيرة النساء يعني سبحان الله. فأن عمر بن الخطاب قال للنساء عسى ربه إن طلق كنا أن يبدله أزواجا خيرا من كنا إيه مسلمات، فنزلت إيه هذه الآية كما قالها عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فمن أدب عمر أنه قال وافقت ربي في ثلاث ولم يقل وافقني ربي في ثلاث. الله، شوف الأدب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن عمر لو كان نبي بعدي لكان عمر، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة محدثين، والمحدث لهذه الأمة عمر، وملهم هذه الأمة هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد أن الآية التي معنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى نزلت لأن عمر بن الخطاب قال ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وهما في حجة الإيه وهما في حجة الوداع يطوفان بالبيت، خلاص. طيب يبقى ده سبب نزول آية إيه واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب قول الله سبحانه وتعالى ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، هذه الآية نزلت لما عبد الله بن سلام كان حبرا من أحبار اليهود فأسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسلم ودعا اثنين من اليهود للإسلام، فأسلم رجل وأبى الآخر رفض، يعني واحد اسمه مسلمة أسلم والآخر أبي مهاجرة رفض أن يدخل في دين الله سبحانه وتعالى، مع أن عبد الله بن سلام لما عرض عليهما الإسلام قال لهم إيه، قال لهم ألم تقرأ في التوراة أن الله قال إني باعث من ولد إسماعيل رسولا اسمه أحمد، من آمن به فقد اهتدى ورشد، ومن ضل به ومن كفر به فهو الملعون، ده مكتوب في التوراة. وعبد الله بن سلام كان عالم من كبار علماء اليهود، فبيقول للاثنين اليهود كده، فأسلم واحد ولم يسلم الآخر، الذي لم يسلم الآخر أبي مهاجرة نزلت فيه هذه الآية ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه، أي إبراهيم، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين. ده سبب نزول هذه الآية، نزلت في أبي مهاجرة لما أبى الإسلام، لما عرضه عليه مين، لما رفض الإسلام اللي عرض عليه عبد الله بن سلام الذي كان عالما من كبار علماء من كبار علماء اليهود. طيب دي كانت أسباب نزول بعض الآيات التي تلوناها. طب الآيات الثانية لها أسباب نزول؟ لا أجد لها أسباب نزول. طيب نبدأ بثالثا، التعرض لتفسير الآيات بإذن الله سبحانه وتعالى. الآيات من سورة البقرة، وسورة البقرة مدنية فيها الحلال والحرام والتشريعات، هي دي صفات السور المدنية، وسورة البقرة من أطول السور، سور القرآن على الإطلاق. طيب قال تعالى في كتابه الكريم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. تعالى كده نشوف، أولا ربك بيقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، طيب وبعدين هذه الآية ما صلتها بالآية التي قبلها؟ الآية اللي قبلها كان ربك بيتكلم في اللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها عن بني إسرائيل، وعمال يقول لهم اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وعمال يتكلم ويبين لهم ويبطل الحجج والمجادلات اللي كانوا بيعملوها هم والنصارى. وبعدين فجأة لقيت ربك بيقول وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. هل في رابط ما بين الآيات دي؟ نعم، يعني أنا أجتهد في إيجاد الرابط بين هذه الآية وما قبلها. خلي بالك معايا، ربك بدأ يكلم بني إسرائيل من بدري في سورة البقرة وقال لهم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، وقعد يذكرهم وبين لنا المعاصي اللي كان بيعملها بني إسرائيل، يقولوا سمعنا وعصينا، ويقولوا أرنا الله لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وسبحان الله العظيم ربنا يقول لهم قولوا حطة يقولوا حنطة، يعني شوف المعاصي دي كلها، ويدعوا على الله كذبا ويقولوا لن نؤمن إلا بما أنزل علينا، ويكفرون بما وراءه، يكفرون بالقرآن. شوف المعاصي دي كلها، دول إيه؟ دول بشر، دول بني إسرائيل، دول بشر عاديين. فربك بيقول لهم إذا كنتم أنتوا بشر عاديين، وكل ما أمركم أمر أو أنهاكم عن نهي تخالفوني، وتخالفوا موسى وتخالفوا محمد وتخالفوا الرسل التي تنذركم، وأنتم بشر عاديين، فما بالكم بأبو الأنبياء اللي هو إبراهيم، كان كل ما أقول له أمر أو نهي يسمعوا وينفذوا سمعا وطاعا، حتى لما ابتليته، ها، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، حتى لما ابتلي إبراهيم أتم الكلمات وسمع كلام الله وأطاع الله وخضع لله سبحانه وتعالى. يا شفت الربط جاي منين؟ شفت، خدت بالك معايا؟ يعني ربك يعني بيأمر البشر العاديين بأوامر ونواهي فيعصونه، ويأمر الأنبياء فيستجيبون له، يبقى من باب أولى أنا وإنت الناس العاديين. عارف بالضبط، أنا هدي لك مثال علشان تفهم وجه الربط. تخيل مثلا لو إنه إحنا قاعدين كلنا كده، وكنا في مدرسة أو كنا في الجامعة، قاعدين كلنا، قاعد معنا إحنا الطلبة موجودين مثلا، وموجود معنا رئيس القسم بتاعنا، خلاص كده موجود معنا وإحنا قاعدين كلنا، فجأة وإحنا قاعدين دخل علينا عميد الكلية، فرئيس القسم واقف، رئيس القسم ايه وقف، يبقى من باب اولى مين يقف كمان؟ احنا، صح ولا ايه؟ نفس الفكرة اهو بالضبط كده، ولله المثل الاعلى. ربك بيأمر بني اسرائيل باوامر وينهاهم عن نواهي فيخالفون، ويأمر ابراهيم ابو الانبياء اللي هو افضل منهم باوامر ونواهي فيخضع. فاذا من باب اولى انتوا يا بشر عاديين، سبحان الله العظيم. ارجو ان الفكرة تكون واضحة ان شاء الله سبحانه وتعالى. دي حاجة. الحاجة التانية ان ربنا كان بينعم عليهم بنعم ويكفرون بها، وفي حين ان ابراهيم كان ربه يبتليه ويخضع له. يعني ربنا ابتلى ابراهيم بايه؟ بقضية ذبح ولده اسماعيل، مش كده ولا ايه؟ مش حصل ده ابتلاء عظيم، وانه يبني البيت هو واسماعيل لوحدهم يبنوا البيت، وبناء البيت حاجة عظيمة جدا. امال ده ربنا لما قال لبني اسرائيل ادخلوا القرية رفضوا، قالوا اذهب انت وربك فقاتلا انها هنا قاعدون، في حين ان ربنا قال لابراهيم لوحده، ما كانش غير هو وابنه اسماعيل، واسماعيل كان صغير، قال له يعني امرهم ان هم يرفعوا القواعد من البيت ويبنوا الكعبة، فرفعوها وبنوها. سبحان الله، مالوش بقى لا ده احنا لوحدنا، ده احنا يعني فينا ضعف، لا، فسبحان الله العظيم. فشتان شتان، فربك يريد ان يقول لهم اذا كان ابراهيم يعني هو ابو الانبياء ويخضع لي، فما بالكم انتم يا يهود لا تخضعون لي، سبحان الله العظيم. شفت بقى الربط ازاي ما بين الايات؟ يبقى خلي بالك بقى. واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. طبعا اللي يقرأ الآية من الظاهر ومش فاهم التشكيل ومش فاهم لغة عربية يقول إيه؟ إزاي إبراهيم يبتلي ربه؟ ما هو ربنا بيقول كده، وإذ ابتلى إبراهيم ربه. لا، خلي بالك من التشكيل وخلي بالك من التقديم والتأخير. هي يعني وإذ ابتلى إبراهيم، إبراهيم هنا جاية إيه؟ منصوبة. ليه؟ لأن إبراهيم هو المفعول به، هو المبتلى، فهنا في تقديم وإيه؟ وتأخير، خلاص كده. ربه لفظ يعني هنا جاية إيه؟ هنا الفاعل، الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن في تقديم وتأخير، زي آية إنما يخشى الله من عباده العلماء، خلاص. فخلي بالك بقى معايا. طيب، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. وإذ ابتلى يعني ربك بيقول النبي واذكر لهم يا محمد حينما ابتلى ربنا إبراهيم بكلمات فأتمهن. والابتلاء والبلاء هو شيء ثقيل على النفس، شيء ثقيل على النفس يكون اختبار من الله للعبد، يكون اختبار من الله للعبد لكي يعني ينظر العبد هل سيكون إيمانه عالي. والابتلاء ده خلوا بالكم يا جماعة، أي ابتلاء يصيبك أو يصيبني أو يصيب أي مسلم على وجه الأرض، الابتلاء ده له فوائد، من بينها أن الابتلاء ده عبارة عن مؤشر لقياس درجة الإيمان بتاعتك. أنت قاعد بتسمعني دلوقتي بتقول أنا الحمد لله بحب ربنا ومؤمن وعندي استعداد لو ربنا كلفني بأي تكليف هعمله لأن بحب ربنا. طيب ده كلام، لكن وقت الفعل بقى لما تبتلى نشوف بقى أنت قد الكلام اللي أنت قلته ده ولا ما أنتش قده. خلاص كده، زي واحد يقول لك إيه أنا ما خافش من الأسد ومن أي حاجة والعفاريت والكلام ده كله، لكن أول ما يتعرض لموقف زي ده نشوف بقى أخباره إيه، هيجري ولا مش هيجري. سبحان الله العظيم. ها الجري نص الجدعنة. طيب تمام. فبالتالي يا جماعة الابتلاء هو يعني سبحان الله العظيم لنا نحن الضعفاء مقياس لقياس درجة الإيمان بتاعتنا، شوف إيماننا أخباره إيه، وأيضا تطهير من الذنوب والمعاصي واختبار، وطبعا يعني رفع للدرجات زي ما أنتم عارفين الابتلاء ده رفع للدرجات. قال النبي صلى الله عليه وسلم يبتلى المرء على قدر دينه، سبحان الله العظيم. وفي البداية يقول إيه يبتلى أن أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه رقة خفف عنه البلاء. فهنا وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، ما هي الكلمات دي؟ إيه المقصود بالكلمات؟ طبعا الكلمات جمع كلمة، والمقصود بالكلمات هنا التي ابتلى بها إبراهيم، ابتلي بها إبراهيم إيه بقى؟ المقصود بها هنا خلي بالك معايا ذبح إسماعيل، ذبح ولده إسماعيل، الرؤية بتاعت الذبح يعني خلاص، وبناء البيت بناء الكعبة، ما فيش غيره هو ولده صغير، يعني ليس له معين إلا الله سبحانه وتعالى. وده درس مهم جدا، إنك أنت لو كلفت بأمر الأمر ده شق عليك جدا ما تقولش مش هقدر، حاول وابدأ وربك سبحانه وتعالى يعينك. أنت متخيل إن ما فيش حد في مكة خالص إلا إبراهيم وإسماعيل وهاجر، سبحان الله العظيم. وهنا يعني ربك بيكلف إبراهيم أنه يرفع القواعد من البيت، وإسماعيل طيب ده لسه ابنه صغير، مين اللي هيعاونه؟ إبراهيم ما قالش طب يا رب ابعت لي ناس يساعدوني مش هقدر، يا ما تأخرش لحظة، سبحان الله العظيم. وهو ده المعيار والمحك، مدى استجابتك للأمر، المسافة اللي ما بين سماعك للأمر أو النهي وتنفيذك لهذا، هو ده المحك الرئيسي اللي تختبر به قوة إيمانك، سبحان الله العظيم. فهذه كلمات ذبح الولد والتكليف ببناء الكعبة وسبحان الله العظيم، وهذه الأشياء كلها يعني ابتلاءات وضع فيها إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام فصبر. وإبراهيم في اللغة العبرية لغة اليهود هي إبراهام، وإبراهام معناها الأب الرحيم، الله معناها الأب الرحيم. وإن صح الحديث أن إبراهيم في السماء السابعة وهو يعني يجلس مع أطفال المسلمين، يجلس مع أطفال المسلمين يفرح بهم، والاسم على مسمى سبحان الله، إبراهام يعني الأب الرحيم. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، سمع الكلام قال له سمعا وطاعا، يا بني إسرائيل يا للعملين تتلكأوا وتتعنتوا في تنفيذ الأوامر، ويقول لكم على البقرة يقول له طب لونها طب اسمها طب عايزين البطاقة الشخصية بتاعتها طب مش، سبحان الله العظيم. يعني التلكؤ وتعنت رهيب، شرحناه قبل كده في التفسير، في حين يعني ربك بيقول لهم اذبحوا بقرة ظلوا يتلكؤون لونها صفاتها طب هي فين والكلام ده كله، في حين أن الله أمر بإبراهيم بأوامر شاقة فخضع فأتمهن. سبحان الله العظيم. كان الجزاء بقى لما ابتلي إبراهيم صبر على البلاء وعنده يقين في الله وخضع لله وقال سمعا وطاعا ونفذ أوامر الله، كان الجزاء إن ربنا قال له قال إني جاعلك للناس إماما. الله، ما هو العلماء قالوا إذا من هنا من هذه الآية العلماء قالوا، وابن القيم رحمة الله عليه قال إذا تزوج الصبر واليقين حصلت الإمامة في الدين. لو حضرتك كان عندك صبر ويقين تكون إماما في الدين بإذن الله سبحانه وتعالى، تكون إمام في الدعوة، إمام في العلم، إمام في سبحان الله العظيم في أشياء التي تقرب الناس من الله سبحانه وتعالى بالصبر واليقين. بالصبر والإيه؟ واليقين. الله، بالصبر على البلاء واليقين أن الله يجزي خيرا على هذا الإيه؟ على هذا البلاء، وأن الفرج والتمكين يأتي في الأخير إن شاء الله سبحانه وتعالى. لما ابتلى إبراهيم وأطاع ربه ونفذ الكلمات وصبر على البلاء جزاؤه أن الله قال له إني جاعلك للناس إماما. شوف بقى هنا إبراهيم ما فرحش وخلاص، قال له ومن ذريتي. الله، ده احنا هنا هنقف وقفة، ومن عيالي يا رب، يا رب وعيالي وأحفادي يا رب. هنا وقفة. انت ايها المتزوج يلي عندك اولاد، انت مهتم باولادك ولا لأ؟ انت مهتم باولادك ولا لا؟ اخبارك ايه معاهم؟ انت مهتم بتعليمهم الصلاه؟ ده ابراهيم كان بيقول لربنا ان انا جئت بذريتي هنا والمكان اللي ما فيهوش اي حد، ده ربنا اللي يقيم الصلاه. كان اهم حاجه عند سيدنا ابراهيم الذريه والصلاه. في ايات كتيره جدا تجد ابراهيم يهتم بذريته سبحان الله العظيم. قال ومن ذريتي، يعني يا رب طب واولادي، طب واحفادي، يا ناس اللي بتتجوزوا وترموا العيال كده وخلاص، يا ناس اللي بتتجوزوا وهمكم ان انت تتزوج وتستمتع بمرأة واثنتين وثلاثة واربعة والعيال يترموا في الشارع، يشتغلوا، يتصرف عليهم او ما يتصرفش، يتعلموا كويس او لا، يتعلموا دينهم او ما يتعلموش. ها، ومن ذريتي، اخبارك ايه مع اولادك سبحان الله العظيم؟ قال ربك بقى رد عليه، قال لا ينال عهد الظالمين. يعني يا إبراهيم من كان طائعا وعادلا في ذريتك سيكون إماما مثلك، ومن كان ظالما من ذريتك يا إبراهيم مش هيكون إمام. وهنا مفيش مجاملة في الدين. أنت إبراهيم وأنت أبو الأنبياء وأنت لك يعني محامد عظيمة، وربنا قال عليك يعني إن إبراهيم كان أمة، ومع ذلك مفيش مجاملة ولا محاباة في الدين. واحنا لو بنطبق المبدأ ده في حياتنا، خلي بالكم سبب فساد حياتنا كلها الإدارية والعلمية والعملية والشخصية وقول زي ما تقول، سبب ايه الفساد؟ المجاملة، المجاملات الكاذبة، ان انا اجيب واسطة ورشوة بأي حاجة، انا في المكان ده اجيب قريب اللي ما بيفهموش، اللي ما بيش متعلمين، حتى لو مش متعلمين يعني، ده مثال يعني، واجيبهم وعينهم هنا الدكتور عشان هو دكتور، ابنه لازم يكون دكتور حتى لو ما بيعرف شد حقنة سبحان الله العظيم. يبقى هو ده اللي مضيعنا. شوف ربنا قال له ايه، ابراهيم بيقول له ومن ذريتي، فربنا قال له ايه، قال لا ينال عهد الظالمين. طب ليه ربك ما قالهوش نعم يا ابراهيم الا الظالمون من ذريتك؟ لا، ما هو خلاص يقينا الصالح سواء كان من ذريتك او لا يا ابراهيم هيكون اماما للناس خلاص، انما اي حد من ذريتك يا ابراهيم مش صالح مش هيكون امام. مش معنى ان انت ابو الانبياء يا ابراهيم يبقى كل ذريتك تبقى زيك يا ابراهيم. الله، يبقى خلي بالك، وده درس تاني، إن ممكن يكون رجل صالح وعنده أبناء فاسدون سبحان الله. يبقى أنت حضرتك اوعى تقول ده الشيخ فلان ده أنا شفت بنته ماشية بشعرها. طيب يا سيدي، يعني أصل الهداية دي لا يملك، هداية التوفيق لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى، لا يملكها ملك مقرب أو نبي مرسل، لا عالم من العلماء ولا ولي من الأولياء. ولو كانت الهداية بيدينا لهدى محمد عمه أبو لهب وعمه أبو طالب وجده عبد المطلب، طبعا ما كانش لسه النبي كبر وبقى رسول. لو كان أحد يملك الهداية لهدى إبراهيم، هدى أباه آزر اللي كان بيعبد الأصنام وكان بيصنعها، لهدى نوح ولده وامرأته سبحان الله العظيم. إبراهيم مهتم بالذرية لأنه حز قوي في نفسه قضية أبوه لما قعد يقول له يا أبتي يا أبتي يا أبتي يا أبتي. فالذرية شغلة سيدنا إبراهيم. أنت أخبارك إيه مع الذرية؟ شغلك ولا لأ؟ بتربي ذرية ولا ما بتربيش؟ ولا عايز تجيب أولاد كده خلاص بطن تدفع وأرض تبلع سبحان الله العظيم. الله، قال ومن ذريتي، قال لا ينال عهد الظالمين. شوف بقى، يبقى هنا ربنا سبحانه وتعالى رد على سيدنا إبراهيم. شوف بقى إبراهيم، ربنا بيثبت لنا أن إبراهيم لم يكن أنانيا ولا ينظر لنفسه فقط. وإذ قال إبراهيم، يعني يا محمد أذكر لأهل مكة الذين يكفرون بك، يا محمد ذكرهم وأخبرهم. حينما دعا إبراهيم لأهل مكة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا، يعني هذا البلد مكة، يعني هذا بلدا آمنا. الله، آمنا. أول ما دعا بالأمن، بالأمن، أهم حاجة الأمن يا إخواني الكرام. إذا ذهب الأمن ذهب كل شيء. الله، هو مش ربك سبحانه وتعالى بيقول لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف؟ يعني ربك يطمئن قريش وهم ماشيين في رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف في الشام، يطمنهم ويكون يخلي الطرق آمنة لهم، ها، إلى فيهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي، شو بقى، بيذكرهم بالنعم، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الأمن، أسأل الله أن يمن على بلادنا بالأمن والأمان وألا يحرمنا منها إن شاء الله سبحانه وتعالى. الله، الله، سيدنا إبراهيم دعا، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، وبعدين وارزق أهله من الثمرات. ما أنت ما تأكلنيش وتديني فلوس وترفع لي في المرتبات وما فيش أمن في البلاد. سبحان الله العظيم، أهم حاجة الأمن. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. ما هو سيدنا إبراهيم اتعلم من اللي فات، من الطلب اللي فات، قال له ومن ذريتي، فربنا قال له لا ينال عهد الظالمين، وهنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. لأن خلاص خلصت القضية، إنما الكافر من هو له الرزق في الدنيا بس ما لهوش الجنة في الآخرة، في الآخرة له النار. وهنا يستنتج من الآية أن الكافر لا يحرم الرزق بكفره، يستنتج من الآية رحمة الله سبحانه وتعالى، رحمة الله. شوف ربك رحيم إزاي، رغم أن واحد كافر به ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يرزقه. واحد كفر بالله، ربنا ما قالش للأرض بتاعت الكافر ما تطلع لهوش زرع، ربنا ما قالش للشمس ما تطلعيش على الكافر. لا، هو الله سبحانه وتعالى رب سبحانه وتعالى، فهو يعطيهم النعم ولكن في الآخرة ليس لهم في الآخرة من خلاق، يعني ما لهمش نصيب. قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس الإيه وبئس المصير. أسأل الله أن يجنبني وإياكم النار. خلي بالك بقى معايا، وإذ الآية اللي بعدها على طول، وإذ يرفع، خلاص بقى ربنا قال له إيه، ربنا قال له إن هو يرفع القواعد بقى، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، يبقى هنا بدأوا في تنفيذ الأوامر. ما هو ربنا قال إيه، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. البيت ده اللي هو الكعبة، تطهروها من الطهارات الحسية، من الأوثان والأصنام والرجس، وتطهروها طهارة معنوية بإقامة العبادات والشعائر فيها. ليه؟ للطائفين والعاكفين والركع السجود. الطائفين الذين يمارسون عبادة الطواف حول الكعبة، والعاكفين الذين يعبدون الله في المسجد لا يفارقونه، والركع السجود الذين ينشغلون بالصلاة. الله، شوف وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل. شوف كلمة وعهدنا دي، يعني كأنك حاجة مهمة جدا، في زائر مهم جاي لك، فأنا عهدت إليك هذه المهمة أن أنت تهتم بها. شوف سبحان الله، أن طهر بيتي للطائفين. يا سلام على كرم ربك. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام، وارزقنا العمرة إلى العمرة يا رب العالمين، ولا تحرمنا منها يا رب العالمين. الله، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي. يا رب أنت بتطهر لي، أنا العبد الضعيف الحقير المجرم المذنب، أنا يا رب تطهر لي بيتك؟ يا أنا مين يا رب؟ شوف حسن الاستقبال، شفت الكرم، شفت كرم ربك سبحانه وتعالى. اتعلم من ده أن حضرتك لما يجي لك ضيف استقبله وطهر له بيتك، يدخل يلاقي بيتك نظيف. سبحان الله العظيم، واستشعر أن ربنا سبحانه وتعالى طهر لك بيته، فروح له على قد ما تقدر. اجتهد أنك تروح لبيت الله الحرام، إما عامرا، إما يعني معتمرا أو حاجة حجا، أسأل الله أن يرزقنا وإياكم حج بيت الحرام. ويعني حسين يا جماعة بالحنو هنا والجمال بتاع ربك سبحانه وتعالى، وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. اللهم ارزقنا الطواف حول كعبتك يا رب العالمين. الله. وبعدها على طول ربك سيدنا إبراهيم دعا لمكة ولأهل مكة. وأنا عايزك تتعلم معايا درس مهم من سيدنا إبراهيم، أنه كان يعني مجتهد جدا في عبادة الدعاء. أول حاجة، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا، أدي دعاء، وارزق أهله من الثمرات، أدي دعائينهم. خد بالك بقى معايا في السكة. وبعدين في الآية اللي بعدها، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ادي دعوة تالتة اهي. وخد بالك بقى، اجتهد وتعلم من هنا ايه، ان لما ربنا يأمرك بأمر وانت بتنفذه ادعي ربنا انه يتقبل منك هذا الأمر. يعني وانت بتصلي قل اللهم تقبل مني هذه الصلاة. الله. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. يبقى شفت هم بيشتغلوا وبيجتهدوا وبينفذوا أمر ربنا، ومع ذلك خايفين لحسن ربنا لا يتقبل منهم هذا، وهذا تواضع النفس مع أنه عمل كبير، بس هم متواضعين مش زينا. أقوم قيام الليل وقول يا سلام، أمال لو ربنا ما تقبلش منا أنا هيقبل من مين؟ من النايمين دولت؟ من النايمين على السرير؟ يا سلام، ده أرض تهدم عليك. أدي التواضع يا جماعة، التواضع في الطاعة. سبحان الله العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. هم بيتوسلوا إلى الله بالصفات بتاعت ربنا، السمع والعلم. أنت يا رب سامع، يا رب أنت سامع إن إحنا هو سبحان الله العظيم، يعني بنسمع كلامك ونجتهد وعليم بما نفعل، إنك أنت السميع العليم. شوف الدعاء الرابع بقى، ربنا واجعلنا مسلمين لك، مسلمين مستسلمين لك يا رب. تقول لنا يمين حاضر، شمال حاضر، تقول لي اذبح الولد يا رب حاضر، ما فيش حاجة تغلى عليك يا رب. ربنا واجعلنا مسلمين لك. وشوف برضو، ومن ذريتنا، هو الاهتمام بالذرية، أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا. تب علينا بعد كل ده. الأول وأرنا مناسكنا، يعني يا رب علمنا العبادة. المناسك جمع نسك، والنسك في اللغة يعني غسل الملابس، أما اصطلاحا يعني العبادة، عبادات والشعائر يعني، خلاص. فبيقولوا له وأرنا مناسكنا، مش معنى ان احنا بنحبك يا رب نعبدك على مزاجنا ونزود، لا، انت يا رب ورينا واحنا هنعبدك زي ما انت عايز مش زي ما احنا عايزين. في فرق ان انا اعبد ربنا زي ما انا عايز، وفي فرق ان انا اعبد ربنا مثلما يريد ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ما اخترعش، يبقى ما ابتدعش. وأرنا مناسكنا. شوف بيقولوا له ايه، ربنا واجعلنا مسلمين لك، ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا. عرفنا يا رب عشان لا نبتدع ولا نخترع يا رب، وأرنا مناسكنا وتب علينا. تب علينا، ده انتوا في طاعة. ايه ده، هنا أمر غريب جدا سبحان الله، غير متوقع. يعني هم في طاعة بيقولوا له وتب علينا. تب علينا من ايه؟ هم خايفين لا يكون في تقصير، لا يكونوا ما عملوش العمل على أكمل وجه. وانت الطاعة بتاعتك، عشان كده انت بعد السلام بتقول انت لسه مصلي، بتقول استغفر الله، بتستغفر الله ان تكون الصلاة فيها تقصير، فيها رياء، فيها اي نقص، فيها يعني اي عيب. سبحان الله العظيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مع إن هم في طاعة لله وبينفذوا أمر ربنا سبحانه وتعالى، ومع ذلك بيقولوا له تب علينا يا رب. فما بالك بقى اللي بيكون عاصي ونقول له توب، يقول لك لما ربنا يتوب عليا، وهم طائعين وبيطلبوا من ربنا التوبة. خدت بالك؟ حسيت؟ وصلت لك الرسالة؟ فتوب إلى الله ولا تتكبر ولا تبتعد عن ربك أكثر من ذلك. شوف هم في طاعة، في طاعة وبيطلبوا من ربنا التوبة، وإحنا بنكون في معصية ونقول إحنا أحسن من غيرنا، ده غيرنا بيعمل كذا وكذا، هتوب بس لما ربنا يهديني ويتوب عليا. يعني أنا ببقى عاصي ومش عايز أطلب من ربنا التوبة إلا لما يتوب عليا، وهم في طاعة وبيطلبوا من ربنا التوبة. ده ينفع؟ يبقى من باب أولى أنا العاصي إن أنا أطلب من ربنا التوبة. شوف هم في طاعة وبيقولوا إيه وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. لاحظوا أن هم بيستخدموا الدعاء بصفات ربنا، يتوسلون إلى الله سميع عليم تواب رحيم وجاي عزيز حكيم في الآية اللي بعدها. شوف برضو ممارسة الدعاء عبادة الدعاء ربنا، الآية اللي بعدها على طول وابعث فيهم في أهل مكة، يعني اللي احنا بنبني لهم البيت ده، وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هم مش أنانيين، وإسماعيل دعا مع أبو إبراهيم لأنه تعلم من أبيه ألا أكون أنانيا، أن يكون نفعي إلى غيري ولا يكون نفعي إلى نفسي. ربنا وابعث فيهم في أهل مكة رسولا منهم، واستجيبت هذه الدعوة بأن أرسل الله محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال قال أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى. الله، ما هو عيسى قال ومبشرا برسولي يأتي من بعده اسمه إيه؟ اسمه أحمد. صلوا على أحمد يا جماعة، لا تغفلوا عن الصلاة على النبي ولا عن ذكر الله سبحانه وتعالى. ربنا وأبعث فيهم رسولا منهم، اللي هو يعني يقصد اللي جاء بعد كده محمد صلى الله عليه وسلم، يتلو عليهم على أهل مكة آياتك. آياتك يعني الآيات المعجزات البينات المرئية الحسية والمعنوية، ويعلمهم الكتاب يعني القرآن، والحكمة يعني السنة، ويزكيهم يعني يجعلهم يعلون بأنفسهم ويتعالون عن الشهوات وعن النقائص وعن العيوب. الله، ويزكيهم في أنفسهم وفي أرواحهم وفي أفكارهم وفي شهواتهم وفي غرائزهم، ويزكيهم إنك أنت أنت يا رب، يعني إنك أنت العزيز الحكيم، عزيز لا تغلب ولا يعجزك إجابة الدعاء، حكيم تضع الشيء في موضعه. الله، تأتي بالرسول المناسب في المكان المناسب يا رب، وقال لك رسولا منهم عشان ما يكونش حد غريب عنهم ويكون بشر زيهم. الله، على جمال الدعاء. أنتوا تعلمتوا من سيدنا إبراهيم الدعاء، شفتوا الدعاء ده كمان في صور تانية في القرآن، لما تتتبعوا سيدنا إبراهيم تلاقوه بيدعي ربه كتير قوي، والأنبياء كلهم كده. إذا كانوا الأنبياء يدعون ربهم، أمال إحنا سايبين الدعاء ليه؟ ده الأنبياء اللي هم يعني لو يعني ربنا سبحانه وتعالى بيحبهم ويعني يطلبون من الله ما يشاءون. طب أمال أنا وإنت اللي غرقانين ذنوب ومعاصي ليه بنبعد عن الدعاء؟ سبحان الله العظيم. يبقى خلي بالك بقى معايا، شوف بقى ربك بيقول إيه وبعدها على طول، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. نزلت الآية زي ما قلت لكم في أبي مهاجرة اليهودي، لما عبد الله بن سلام عرض عليه الإسلام فأبى. فربنا بيقول ومن يرغب، اللي هيبتعد عن ملة إبراهيم، محمد جاء بالإسلام والإسلام ملة إبراهيم. ربنا بيأكد لهم، لأن اليهود قالوا إن إبراهيم يهودي والنصارى قالوا إن إبراهيم نصراني، فربنا بيقول لهم لا، ده ملة إبراهيم التوحيد، الإسلام الذي جاء به محمد رسولكم اللي أنا بعته لكم. فربنا بيقول ومن يرغب، يعني من يبتعد عن ملة إبراهيم، عن دين إبراهيم، عن عقيدة إبراهيم، إلا من سفه نفسه، يعني جهل حقيقة نفسه وقدر نفسه، وجهل أن هذه النفس خلقت لكي تكون طائعة لله وأن تكون عابدة لله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهنا بقى سفه نفسه، يعني جهل الهدف الذي خلقت من أجله هذه النفس. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه، يعني اصطفينا إبراهيم في الدنيا. طب اصطفيناه في الدنيا، الاصطفاء يعني الله سبحانه وتعالى يختار، يصطفي يعني يختار أصفى البشر وأنقى البشر لكي يكونوا أنبياء. اصطفى جاي من النقاء والصفاء، اصطفاه في، ولقد اصطفيناه في الدنيا، اخترناه في الدنيا لكي يكون رسولا ونبيا وإمام الأنبياء، وكلفناه بإقامة البيت. ولقد اصطفيناه في الدنيا، ده جزاء في الدنيا أنه اصطفاه ربه، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين. سبب أن ربنا اختاره من الصالحين إيه؟ إذ قال له ربه أسلم، ما قالش طب يا ربي علمني حقيقة الإسلام، طب أفكر، ما ترددش. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. خلاص، أنت بقى لما ربك قال لك صلي، هل صليت لرب العالمين ولا ترددت وقلت لما ربنا يهديني؟ أنت لما ربنا قال لك سيب الربا، هل تركت الربا ولا ولا قلت لحد بس ما الظروف تتحسن؟ انت لما ربنا قال لك سيب الغناء هل قلت حاضر يا رب وتركت الغناء، ولا قلت لما اتوب ومش قادر وضعيف؟ لو انت استسلمت لربك وتركت المعاصي هتكون في الآخرة من الصالحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم. إذ قال له ربه أسلم، استسلم يا إبراهيم لي، قال أسلمت لرب العالمين. الله، شوف بقى. وبعد كده ووصى بها إبراهيم بنيه بكلمة الإسلام، بالتوحيد، بهذه العقيدة الخالصة، مش الكلمة دي. إذ قال له ربه أسلم، هذه الكلمة إبراهيم وصى بها بنيه. شوف همه على عياله والذرية بتاعته يطلعوا صالحين، صلاح الذرية، سبحان الله العظيم. ووصى بها إبراهيم بنيه، بنيه اللي هم بقى إسماعيل وإسحاق ويعقوب. وبعدين بقى شوف الترجمة العملية، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب. ويعقوب، يعقوب بقى اللي هو إيه بقى؟ اللي هو حفيد إبراهيم، لأن إبراهيم مع إسماعيل وإسحاق. إبراهيم لما أنجب إسماعيل وأنجب إسحاق، فإبراهيم أنجب إسماعيل وبعدين إسحاق، وإسحاق أنجب يعقوب، يبقى إيه؟ ويعقوب بقى، ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حتى يعقوب برضه قال لأولاده اللي هو يوسف وبنيامين والأحد عشرة، يعني 12 ولاد يوسف، ولاد يعقوب، ربنا يعني يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، يعقوب وصاهم بالإسلام. ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. لاحظ أن الإسلام الله سبحانه وتعالى أمر به إبراهيم فأسلم، وإبراهيم ورثه لإسماعيل وإسحاق ويعقوب، ويعقوب ورثه لأبنائه. الله، أنت بقى الإسلام جالك على الجاهز، عملت إيه للإسلام؟ خدمت الإسلام في إيه؟ هم تعبوا عشان يبقوا مسلمين، أنت حضرتك من أب مسلم وأم مسلمة وعايش في بلد مسلمة، عملت إيه للإسلام؟ ياه، لازم نقف وقفات كبيرة جدا. ووصى بها إبراهيم، أنت وصيت ولادك بإيه؟ وصيت ولادك إن هو يطلع لعيب كرة؟ وصيت ولادك إن وصيت ابنك إنه يطلع فنان مشهور؟ وصيت ابنك إنه يطلع إيه؟ سبحان الله العظيم. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. والله خير ميراث على وجه الأرض هو والعلم. الله، شوف بقى ربنا بيقول لليهود اللي هم بيكذبوا، بيقولوا أم كنتم شهداء؟ أنتم تقولوا ان ابراهيم يهودي، طيب انت بل اكنتم، ام كنتم شهداء، معناها بل، يعني الآية بتقول ايه؟ ام كنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت. الآية معناها بل اكنتم شهداء اذ حضر يعقوب الموت، حينما كان يعقوب يحتضر في الموت، اذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. يا يهود، يا من تكذبون وتقولون إن إبراهيم يهودي، طب شوف بقى، إذا كان إبراهيم يهودي، إذا كان حفيده يعقوب بيوصي أولاده وبيقول لهم ما تعبدون من بعدي، فأولاده قالوا نعبد إلهك، عشان أنتوا بتقولوا يعقوب والأصباط اللي هم أولاده يهود، فلا، فأهو ده أبوهم يعقوب وصى قالوهم ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، اسمع، إلها واحدا ونحن له مسلمون. الرسالة إلى مشرك العرب، ورسالة إلى النصارى، ورسالة إلى اليهود، أن إبراهيم وأبنائه وأحفاده ليسوا من اليهود وليسوا من النصارى وليسوا مشركين، بل هم موحدين مسلمين لرب العالمين، سبحان الله العظيم. يبقى خدت بالك من الآية دي، وخدت بالك مع أن ربنا قال ويعقوب إذ قال لبنيه إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. خلاص، مش كفاية كده، لا، ده بيقول بقى أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت، قضية مهمة جدا، قضية العقيدة والإسلام والتوحيد. إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، الوصية يا ناس، قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن ونحن له إيه؟ ونحن له مسلمون. الكلام كان لأولاده يوسف وبنيامين وإخواته التانيين. سبحان الله العظيم، يعقوب وصاهم وسألهم هتعبدوا مين من بعدي. أنت بقى الأب بيوصي أولاده، العمارة الفلانية مش عارف إيه، لا، خير ميراث هو العقيدة والعلم والدين. سبحان الله العظيم. فربك بعد كده في الآية اللي بعدها بيقول لهم إيه بقى؟ بيقول لهم بقى يا من تجادلون يا يهود يا بني إسرائيل، بيقول لهم بقى إيه اليهود اللي على عهد محمد، تلك أمة قد خلت، اللي هي أمة إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأولاد يعقوب، دي أمة خلت وعدت، خلاص عدت، خل عليها، مضى عليها الزمن، لها ما كسبت، لها ما كسبت من الحسنات، ولكم ما كسبتم من الحسنات أو السيئات، ولا تسألون عما كانوا يعملون. انت مش هتتسألوا عن أمة إبراهيم ان هو كان من اليهود ولا من النصارى، مش هتتسألوا عن يعقوب ولا عن إسحاق ولا عن إسماعيل، انت هتتسألوا على أنفسكم. فانشغلوا بأنفسكم واجتهدوا في طاعة الله. ودي رسالة بقول لك، انت مش هتتسأل عن هشام اذا كنت بتقول على هشام ده مبتدع او مخترع، او بتقول على هشام ده عاصي وانه فيه العبر. انت مش هتتسأل هشام كان مبتدع، وانت مش هتتسأل هشام ليه مبتدع، انت مش هتتسأل عن هشام، انت هتتسأل عن نفسك. فاجتهد وانشغل بنفسك واطع ربك وانشغل بحالك مع ربك. لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. انت هتتسألوا عن ما كنتم تعملون، ولن تسألوا عما كانوا ايه، عما كانوا يعملون. يعني ايات فيها دروس كثيرة لو اردنا ان نقف عليها ما انتهينا، ولكن لا اريد ان اثقل عليكم واكثر عليكم اكثر من ذلك. اسأل الله سبحانه وتعالى أن أكون قد وفقت في تفسير هذه الآيات الطيبات المباركات. أسأل الله أن يجعلها نافعة لي ولكم إن شاء الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.